نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومولاه بعد. هذا هو شرح للنخبة والنسخ، بإذن الله سوف نعلق على الرسالتين في هذا الأسبوع، على النزهة وعلى النخبة. وإن كان الحجر رحمه الله كفانا المؤنة، وكنت دائما أقول أن أفضل من النخبة هو الحافظ بن حجر رحمه الله، وكل من أتى بعده منهم ندور حول النزهة، كل من جاء بعده وأنا من نحو النزهة، وذلك بسعة علم هذا الإمام، وأنه في باب الحديث رجل رشيد وقوله سديد رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ الإمام العالم الحافظ وحيد دهره وأوانه وفريد عصره وزمانه، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر. نعم، الشافعي بابن حجر، وقاضي قضاة مصر، قاضي قضاة مصر، فهو عسقلاني رحمه الله من عسقلان، وكان من كبار علماء الحديث في زمانه رحمه الله، وقد جاء في ترجمته أنه طاف البلدان، رحل إلى بلدان كثيرة في طلب العلم، وله المصنفات النافعة. وكان يقول: كثير من مصنفاتي لم أرتضيها، كان يقول كثير من مصنفاتي لم أرتضيها إلا ذكر بعض مصنفات، منها النخبة، نخبة البكر. إذن النخبة هي من كتبتي ارتضى ابن حجر رحمه الله، فقد جاء عنه في ترجمته أنه قال: كثير من كتبي لم أرتضيها، يعني صنفتها لكني لم أرتضيها، إلا مجموعة كتب لك فتح الباري ولك منها النخبة. نعم. فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالماً قديراً، حياً قيوماً سميعاً بصيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيراً. نعم، يعني بدا رحمه الله الرسالة بالحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ويروى في الحديث: كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد فهي كاليد الجذماء، رواه أبو داود وحسنه بعض العلماء. فبدأ بالحمد من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطب بالحمد لله، وأخبر أن كل خطبة ليس فيها الحمد فهي كاليد الجذماء. وأيضا قبل هذا كله أن ربنا سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. نعم، اصطلاح أهل الحديث يسمى علم المصطلح، يسمى علوم الحديث المصطلح، علم المصطلح يسمى علوم الحديث، ويسمى أصول الحديث. أصول الحديث ثلاث ألفاظ تطلق على المصطلح: مصطلح الحديث، علوم الحديث، أصول الحديث. نعم. قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. نعم، أول كتاب مستقل في علم المصطلح مستقل، وإلا هناك من ذكر المصطلح قبل الرامهرمزي كالإمام مسلم في مقدمة صحيحة. مقدمة الصحيح هي في المصطلح، العلل الصغرى الترمذي في المصطلح، رسالة أبي داود لأهل مكة في المصطلح، لكن ليست كتب مستقلة. مقدمة مسلم وضعها في مقدمة كتاب الصحيح، العلل الصغرى للترمذي وضعها في آخر كتاب الجامع، رسالة أبي داود لأهل مكة جواب لأهل مكة جاء في بعض النسخ أنها وضعت في أول كتاب سنن أبي داود، لكن ليست كتب مستقلة خاصة في علم المصطلح. فأول من صنف كتابا خاصا في علم الحديث مصطلح الحديث هو القاضي أبو الحسين ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله، وكتابه مطبوع المحدث الفاصل، لكنه لم يذكر كل كتب كل يعني مسائل المصطلح ولا النصف. وهذا هو شأن كل من يؤلف في فن لم يسبق إليه، كل من يؤلف في فن لم يسبق إليه يترك أشياء لا يذكرها، ثم الذي يأتي بعده يكمل عليه وهكذا. نعم، لكنه لم يستوعب، لم يستوعب يعني لم يستوعب كل علوم الحديث. نعم، والحاكم عبد الله السبوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، يهذب ولم يرتب أيضا، ولم ذكر أشياء قليلة جدا في حاكم، وهو كتابة علوم وسماء المدخل إلى علوم الحديث. وتلاه أبو نعبها فعمل كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم عمل نفس كتاب الحاكم أشياء ما ذكرها. نعم، ثم جعدهم الخطو أبو بكر البغدادي فصنف في كتابه الكفاية. نعم، الكفاية في علم الرواية أكثر يعني من صنف في علوم الحديث هو الخطيب البغدادي، يدورون حول كتب الخطيب رحمه الله. لكن يقول ابن نقطة من أنصف علم أن الناس عيال على الخطيب البغدادي، كتاب عمده هي أمهات كتب المصطلح، هي أمهات عمده، أمهات مراجع يرجع لها الطالب. وإن كان رحمه الله أيضا لم يذكر كل مباحث علوم الحديث، وكان الخطيب يتكلم في مبحث معين، أداب الشيخ والطالب في الرواية، في متصل الأسانيد، في المبهمات، يعني يذكر إيش أنواع معينة. لكن أهل العلم يدورون حول كتب الخطيب رحمه الله. نعم، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. هذا الشاهد، كتاب مفردا، آداب الرحلة في طلب العلم كتاب، نصيحة لأهل الحديث كتاب، الرواية من الرواية كتاب، آداب الطالب كتاب، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد كتاب، وهكذا. يعني في كل فن يصنف كتابا مستقلا، الرحلة في طلب الحديث كفاية اسم كتاب، كتابة الحديث كتاب، وهكذا. تغيير العلم، الرحلة في طلب العلم، وهكذا، حجية خبر الآحاد، وهكذا. نعم، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بالنقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيالاً على كتبه، يعني يدورون حول إيش كتب الخطيب. قال الخطيب، قال الخطيب، لأنه رحمه الله صنف في علوم الحديث كتباً في فنون مستقلة متنوعة. نعم، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، يعني من كتب الخطيب. نعم، فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً سماه الإلماع. نعم، وهذا أيضاً خاص في التحمل والأداء، أو كتاب قيم، لكن في مبحث واحد فقط في علم المصطلح يسمى مبحث التحمل والأداء، كيف تسمع الحديث وكيف تؤدي الحديث. نعم. وأبو حفص الميانجي جزءاً سماه ما لا يسع المحدث جهله. لكن هذا الكتاب لا فائدة منه. حضرنا مجلس عند شيخنا رحمه الله الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني، وهو كتاب لا فائدة منه. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت. نعم. وبسطت لتوفر علمها، واختصرت لتيسير فهمها. نعم. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح. نعم. بن عبد الرحمن الشهرزوري. نعم. هو رحمه الله كردي، ليس عربي، من كردستان، وجاء في ترجمته أنه كان سلفي العقيدة، سلفي العقيدة، ونزل بلاد الشام، نزل بلاد الشام، فأصبح يدرس الطلاب علم الحديث، علم المصطلح، فكان يملي عليهم من حفظه ما هو الصحيح، ما هو الحسن، ما هو الضعيف، ما هو المرسل، ما هو المنقطع، ما هو المعلل، وهكذا من حفظه يملي شيئا فشيئا. سميت مقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وتسمى علوم الحديث لابن الصلاح. هذه المقدمات التي أملأها من حفظه أصبحت من أشهر كتب المصطلح على الإطلاق. أشهر كتاب في المصطلح على الإطلاق هو كتاب ابن الصلاح، كما أنه أشهر كتاب حديث على الإطلاق صحيح البخاري، وأكثر كتاب شرح هو صحيح البخاري، كذلك علوم الحديث لابن الصلاح. نعم. نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية. نعم. كتابه المشهور الأشرفية بالشرح، كتابه المشهور يعني علوم الحديث. نعم. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. نعم، يعني أنه غير مرتب الترتيب الجيد. لماذا؟ لأنه يملي من حفظه، والذي يملي من حفظه لا يرتب الترتيب الجيد، خلاف الذي يكتب كتابة في مصنف. نعم. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها. نعم. وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. نعم. قلنا أن كل من جاب بعد الخطيب أخذ من كتب الخطيب، حتى ابن الصلاح استفاد من كتب الخطيب البغدادي. نعم. فاجتمع في كتابه ما فرق في غيره. نعم. فلهذا عكف الناس عليه، يعني على علوم الحديث لابن الصلاح، عكف الناس، فأصبح أكثر كتاب في علم المصطلح تلقته الناس بالقبول، شرحا، نظما، تعقيبا، استدراكا، إلى اختصارا. نعم. وساروا بسيره. نعم. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. نعم. يعني لا يحصى الناس الذين جاءوا بعده، كبار العلماء، إما من نظم هذه الرسالة. ألفية العراقي إيش نظم؟ علوم الحديث لابن الصلاح. ألفية السيوطي نظم علوم الحديث لابن الصلاح. النكت للزركشي على ابن الصلاح. النكت لابن حجر على ابن الصلاح. التغيد والإيضاح على ابن الصلاح العراقي. اختصار علوم الحديث لابن كثير على ابن الصلاح. الإرشاد اختصار علوم الحديث للنووي على ابن الصلاح. المقترح اختصار علوم الحديث لابن دقيق العيد على ابن الصلاح، وهكذا. يعني كل من اختصر، وإما نظم، وإما شرح، وإما وإما، فأصبح يعني كتابه هو العمدة، هو العمدة في هذا الباب. نعم. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. نعم. سأله بعض إخوانه فبين أن يعني رسالة النخبة، نخبة الفكر التي انتخبها من عقله من فكره، صنفها طلبا لبعض إخوانه، كان مسافر ابن حجر، ومر على بلدة في الطريق، فسأله أحد إخوانه قال يا أحمد، يا شيخ أحمد، هلا صنفت لي رسالة في علم الحديث أستفيد منها. كما في الواسطية جار العراق طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في العقيدة يستفيد منها هو وأهل بيته، واشتهرت الواسطية كذلك النخبة اشتهرت، صنفها لهذا الرجل وكان مسافرا. يقول الصنعاني في قصب السكر قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، صنفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، يعني كان مسافرا وألفها رحمه الله. نعم. فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر. نعم. في مصطلح أهل الأثر نخبة من يعني شيء انتخبه من فكري، الفكر يعني العقل، أي شيء انتخبته من عقلي لم أسبق إليه، يعني ذكر أشياء لم يسبق لها رحمه الله، فسماها نخبة الفكر في اختصار أو في اصطلاح أهل الأثر يعني أهل الحديث الذي تقرر عليه الاصطلاح. نعم. على ترتيب ابتكرته. نعم. وسبيل انتهجته. نعم، يعني أتى بترتيب تعريفات لم يسبق لها، لم يسبق لها رحمه الله. إذا مر علينا التعريفات نبين هذا. نعم. مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد. نعم. وزوائد الفوائد. نعم، يعني وما زدت عليها من فوائد نفيسة. نعم. فرغب إلي ثانيا أضع عليها شرحا يحل رموزها. نعم، ثم طلب منه لما اشتهرت هذه الرسالة شرحا يبين هذه الرسالة، لا سيما أن بدر الدين العيني شرح هذه الرسالة أيضا لابن حجر كان بالهود، فقال كيف يصحبني وانا بها، فقال صاحب البيت فشرح هذه الرسالة. نعم. ويفتح كنوزها. نعم. ويوضح ما خف على المبتدي من ذلك. نعم. فأجبته إلى سؤاله رجال اندراج في تلك ذلك لغت في شرحها في الإيضاح التوجيه أهت على خفايا زواياها. نعم. لأن صاحب البيت أدرى فيه. نعم. صاحب البيت أدرى بما فيه، يعلم كم غرفة في البيت، كم حمام، كم باب البيت، كم نافذة في البيت، البيت أدرى. أما الذي يمر لا يعلم داخل البيت، يعني يقول أنا أصاحب النخبة وأنا أدرى بشرحها من غيري. نعم. على صورة البسط أليق. نعم، البسط يعني التوسع، البسط يعني التوسع، يقول وسوف أتوسع أليق حتى يعني أبين أكثر وأكثر لطالب علم الحديث. نعم. ودمجها ضمن توضيحها أوفق. نعم. فسأل هذه الطريقة القليلة السالك فأقول طالبا من الله تعالى التوفيق فيما هنالك. نعم. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. قول الخبر الحديث والأثر ثلاث ألفاظ، خبر حديث أثر، قيل كلها بمعنى واحد، لكن الذي رآه ابن حجر أن الخبر لفظ عام، الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث ويندرج تحته الأثر. تقول جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث خبر يطلقان على من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخبر والأثر عن الصحابة ومن جاء في الآثار عن الصحابة، جاء في الأخبار عن الصحابة، جاء في الآثار عن التابعين، جاء في الأخبار عن التابعين، يقول هذا الذي استقر عليه أهل الحديث، وإلا أهل العراق يرون الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، أما أهل خراسان هم الذين فرقوا هذا التفريق، أهل خراسان نيسابور، خرسان، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجة، وهكذا. هذا خرسان هم الذين فرقوا، قالوا الخبر لفظ عام جد يجتهد الحديث ويجتهد ايش الاثر. الخبر يطلق على الصحابة ومنذ، ويطلق الخبر على الصحابي ومنذ، لكن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد جاء الاثر المقيد، جاء اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل بينهم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير حسن. نعم. وعبر هنا ببار ليكون أشمل. نعم. وهذا أنني جئت بالخبر، الخبر لفظ عام تحته الحديث تحته إيش الأثر، فعبر باللفظ العام. نعم. ليكون أشمل. نعم. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون أي أسانيد كثيرة، لأن طرق جمع طريق. نعم. وفعيل في الكثرة يجمع على فعل. نعم. بضمتين. وفي يعني القلة يعني أن الطرق معناها الأسانيد، يسمى طريق وإسناد ويسمى وجه ويسمى رواية، أربعة. الأسانيد يروى من غير وجه، من غير يعني إسناد، يروى من غير طريق يعني إسناد، له عدة روايات يعني أسانيد، كل هذه بمعنى واحد. يقول الخبر إما له طرق كثيرة غير محصورة بعدد معين، أو له طرق إيش محصورة بعدد معين، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عدد معين. إن كان الخبر غير محصور بعدد معين، ليس له عدد يضبطه، فهذا هو المتواتر يعني المتكاثر. أما إن كان له عدد معين، واحد، اثنين، ثلاثة، هذا هو الأحاد، هذا الأحاد. إذن بيّن رحمه الله أن الخبر إما لا عدد له غير محصور بعدد وهذا متواتر، أو محصور بعدد وهذا إيش الأحاد. نعم. وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأنيد حكاية طريق المتن. نعم. هذا هو الإسناد. إذن ما هو الإسناد؟ حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. وقلنا هذا هو تعريف للإسناد، أصح تعريف للإسناد، وإلا أهل العلم له ثلاث تعريف. الأول الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا الأول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وهذا نعم قال به جمع من العلماء، لكنه قاصر. لماذا قاصر؟ لأنه اختصر إيش النساء أسماء الرجال دون النساء. قلنا أن النساء كثر، ترجم لهن ابن تغريب التهذيب 300 امرأة، يعني هناك نساء كثر، فقول سلسلة الرجال أخرج النساء. وإن كان أراد الغالب والعبرة بالغالب، لكن نقول هذا التعريف قاصر. القول الثاني قال هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، قالوا ورد يشمل الرجساء، وهذا قوي لكن أيضا قاصر. كيف وصلوا إلى المتن؟ عن طريق إيش؟ في شيء بقي، السماع، التحديث. فإذا قلنا سلسلة الرواية الموصلة إلى المتن، نعم ذكرنا الرواية، لكن طرق الأداء غير موجودة. فإذا قلنا حكاية طريق المتن يشمل الرواية والأداء والتحمل والأداء، فجاء أفضل تعريف هو حكاية طريق المتن. والحكاية إذن يشمل رجال اسم الرواية واتصال السند، واتصال السند. نعم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. نعم. الكثرة شروط التواتر. والمراد الكثرة يا أخوة ليس يعني محصورة، إنما غير محصورة بعدد معين، وهذا قول جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تواتر غير محصور عدد معين، يعني لا نعلم 10 20 لا، لا حد لأقله، لا حد أقل. نعم. إذا وردت إلى عدد معين بل العادة تواطؤهم على الكذب زاد أو الخطأ، يعني يرويه عدد كذب للعادة التواطؤ الاتفاق، ما يتفقون على الخطأ. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم، ما يقال متواتر ما رواه 10 كما يقول السيوطي، لا، ولا ما رواه 20، لا، نقول لا حد لأقله، لا حد لأقله، وهذا قول جمهور المحدثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. نعم، وكله أقوال يعني منتقدة، كله أقوال منتقدة لا دليل عليها، لا دليل عليها. لا حد لأقله، لا حد لأقله. وقد صنف بعضهم يعني كتب جمع فيها الحديث المتواترة، والحديث المتواترة ليست كثيرة، المتواتر ليس كثيرا. السيوطي هو أول من صنف رسالة في الحديث المتواترة فيما أعلم. السيوطي جمع 100 حديث فقط، 100 حديث، وأيضا هذا 100 منها حديث لم تبلغ التواتر كالبسة قلبه، ذكر أنها متواترة وهي ضعيفة، أحاديث ضعيفة انتقد منها رحمه الله. ثم جاء بعده الكتاني المكي وزاد على السيوطي، أوصل الحديث إلى 400 حديث متواتر، لكن أيضا ترك للمتعقب. فالشاهد يا أخوان أن الحديث المتواترة ليست كثيرة بل قليلة. نعم. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد. نعم. فأفاد العلم، وليس بلا أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم، قال وفاد العلم. نقول أن القاعدة كل حديث صح سواء كان متواتر أو أحاد يفيد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، هذه قاعدة، كل حديث صح سواء كان متواتر أو كان غير متواتر أحد يفيد العلم والعمل معا ما لم يكن. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع. نعم، لماذا؟ لأنه يحكم على الحديث بالقلة لا كثر، يحكم على الحديث إيش؟ بالقلة، بمعنى حديث رواه 10 من الصحابة، 10 من الصحابة لم يروي عنهم إلا رجل واحد، ما يسمى غريب، غريب. لماذا حكمنا على القلة؟ حديث رواه 3 من الصحابة، عنهم 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من التابعين رواه 2 فقط من بعد التابعين، ما يسمى عزيز. لماذا نحكم على الحديث بالقلة بأقل طبقة؟ نعم. لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. نعم، يعني لا يحكم عليه بالزيادة، إنما يحكم عليه قلة، لأن الزيادة مطلوبة، الزيادة مطلوبة، لكن يحكم على الحديث هل هو غريب، هل هو عزيز، هل هو مشهور، هل هو متواتر، كيف يحكم عليه؟ بالقلة، بالقلة. نعم. إن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كحد نصف الاثنين. نعم، يعني شرط يكون شيء محسوس، سمعنا، حدثنا، رأينا، وليس العقل الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، أو 1+1=2، لا، هذا معروف عقلا، معروف عقلا. نعم. فإذا جمع هذه الشروط 4 وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على إذن المتواتر له أربع شروط، وهذه الشروط يا إخوة مبحثها أصول الفقه، ليس هنا مبحثها في أصول الفقه لكن ذكرها بالحق رحمه الله. إذن المتواتر له أربع شروط. الأول أن يروي جمع كثير، أن جمع كثير الأول جمع كثير، لابد أن تقول جمع كثير، لأن إذا قلت ما رواه جمع عن جمع نقول الجمع يبدأ من ثلاثة، لكن إذا قلنا جمع كثير، جمع كثير ماذا يفيد؟ المبالغة في الكثرة، مبالغة في الكثرة يعني عدد كثير جدا. الأول ما رواه جمع كثير عن جمع كثير، الشرط الثاني عن جمع كثير، الثالث أن تحل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، الرابع أن يكون مستندهم إيش؟ الحس، سمعنا، حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، ليس العقل، التواتر. نعم. فروا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني جمع كثير عن جمع كثير من أول إلى منتهى، كل جمع كثير عن جمع كثير. نعم. وكان مستند انتهائهم الحس، إيش الحس؟ قلنا الحواس، رأينا، سمعنا. نعم. وانضف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. نعم، قلنا الصحيح كل حديث صح أفاد العلم والعمل، ليس خاص هذا في التواتر، إنما كل حديث. نعم. فهذا هو المتواتر. نعم، المتواتر يعني المتكاثر، والتواتر نوعان، التواتر نوعان، الأول ما تواتر لفظه ومعناه، وهذا قليل جداً، ما تواتر لفظه ومعناه وهذا قليل، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعد من النار، روي بهذا اللفظ والمعنى هكذا، تواتر لفظه ومعناه، رواه ما يقارب 70 صحابيا هذا الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعد من النار، رواه ما يقارب 70 من الصحابة. إذن هذه كثرة أو لا؟ كثرة، وعن هؤلاء رواه مئات ومئات ومئات، هذه كثرة خاصة، هذا تواتر لفظي. الثاني تواتر معنوي، وهو ما تواتر به دون اللفظ، المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، مثال ذلك أحاديث المس على الخفين، رواها ما يقارب 70 صحابيا لكن بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة، وأكثر التواتر معنوي ليس لفظيا، أكثر التواتر هو التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي. نعم. ومات العلم كان مشهورا قط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. نعم، هذا يسمى المتواتر يسمى مشهور، متواتر قلنا صحيح إذا صح كل حديث يفيد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، هذا يقول ابن حزم الظاهري والشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الجميع. نعم. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم، يعني أن الشروط إذا اجتمعت شروط متواتر أفاد العلم، العلم يعني أن لا نرده خلاص، لا نرده، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا نشك في هذا، نقول وكذا كل صحيح، كل حديث صح، كل حديث صح لا نشك في هذا. نعم. وخلافه قد يرد بلا حصر. نعم، إذن الخبر إما غير مأمور بعدد، وهذا إيش؟ المتواتر بنوعين، لفظي ومعنوي، والثاني محصور بعدد، محصور بعدد، إما رواه واحد، رواه اثنان، رواه ثلاثة، محصور بعدد معين، وهو اللي يسمى خبر الآحاد، خبر الآحاد، الآحاد من الأحد، واحد أحد، اثنان أحد، ثلاثة أحد، أحد. نعم. لكن مع فقد بعض الشروط. نعم. مع حصر بما فوق الاثنين أو بثلاثة فصاعدا. نعم. ما لم تمع شروط التواتر. نعم. أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما. لماذا بأقل منهما؟ قلنا لأن الحديث يحكم عليه بإيش؟ بالقلة. بالقلة يحكم أنه غريب بأقل الرواة، يحكم أنه عزيز بأقل الرواة، يحكم أنه مشهور بأقل إيش؟ الرواة، ليس بالكثرة بل بالقلة. فإن ورد بأكثر في بعض المواضع الواحد لا يضر، إذ نعم. الأقل في هذا يقضي أكثر. نعم. الآن لو قلت حديث إنما الأعمال بالنيات، هل هو غريب أم متواتر؟ غريب، لم يرويه إلا عمر عنه، يعني لم يثبت إلا عن عمر، وعنه علقمة، عنه محمد إبراهيم التيمي، عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد رواه الناس مئات من الناس. إذن الكثرة ما نفعت، لأن أوله واحد فيحكم عليه بالأقل. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، نقول كل حديث صح أفاد العلم اليقيني، أفاد العلم والعمل، لأن هذه العبارات يا أخو جاءت من باب أصول الفقه، ليست من باب أصحاب الحديث يفيد العلم ويفيد. لكن نقول كما قال ابن حزم رحمه الله أن الأئمة الأوائل ما كانوا يقولون هذا، إذا صح الحديث عندهم أفاد العلم والعمل. نعم. فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. النظري يعني هو الأحاد، حيث الأحاد يفيد النظر، يعني ما نجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن المتواتر نجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأحاد لا نجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول أهل الكلام، كما ذكر ذلك ابن حزم الظاهري والشيخ أحمد شاكر في الباحث الحديث. فالصحيح أن كل حديث صح متواترا أو غير متواتر يفيد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. نعم. اليقين هو المراد الجازم المطابق. نعم. وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. نعم. المعتمد يعني عند الأصوليين، لأن إخوة الكلام عن هذه الأمور ليست من باحث علم الحديث، إنما من باحث علم أصول الفقه، في كتاب السنة يذكرون هذه الأمور. نعم. هو الذي يضر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. نعم. وقيل لا يفيد العلم ضريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك. نعم. العام مقلد، ليس عنده أهلية يعرف المتواتر وغيره، إنما هذا يعرفه أهل العلم. نعم. وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. قلنا هذا ليس من باحث علم الحديث، باحث ايش؟ اصول الفقه. لو ان ابن حجر رحمه الله ما ذكر لكان اولى. نعم. اذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده مع الاستدلال على الاداه. نعم. لكن بين بعد هذا رحمه الله ان قول اهل السنه يفيد العلم النظري ويفيد علم اليقين أرادوا من حيث اللفظ فقط لا من حيث العمل، لأن العمل متفقون السنة والجماعة. نعم. الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، يعني من أهل العلم، يعني أهل العلم الذي يبحث يقول وهذه فيها نظر، يعني يحتاج إلى بحث ودراسة. نعم. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، يعني مباحث علم أصول الفقه، فعلم التواتر بهذه الشروط والتفريعات هذا كله في مبحث أصول الفقه ليس مبحث علم الحديث. نعم. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء والمتواتر لا يعن رجاله بل يل به بعين بشرط إذا ثبت أنه فعلا متواتر. إذا صح التواتر من أوله خلاص ما نبحث في رجال إسناده. وجد حديث متواتر تقول هل هو صحيح أم ضعيف؟ متواتر انتهى. المتواتر لا تقول صحيح أو ضعيف، لا تقول حديث متواتر وهو صحيح، ما يجتمعان. إذن ما يجتمعان. تقول حديث من كذب عليه متعمد فتبوه مقعد من النار حديث صحيح متواتر، يصح هذا؟ ما يصح، يضحك عليك. إذا تقول حديث متواتر انتهى. لكن متى يقال متواتر؟ إذا ثبت فعل أنه صح في أوله. نعم. فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على تفسير المتقدم يعز وجوده. نعم، ابن الصلاح قال أن المتواتر قليل جدا، يندر وجوده، وهذا قالوا غفلة منه رحمه الله، إما لأنه ما بحث في الأسانيد أو المتواتر عند ابن الصلاح له شروط التي ذكرها الحجر. إذن ابن الصلاح يقول المتواتر يعزشني، يعني يقل يندر، يعني يندر نجد حديث متواتر يندر. كيف يندر عندنا مئات الحديث متواترة؟ قالوا إما ابن الصلاح لم يقف على طرق الأحاديث، أو أنه رحمه الله له شروط في المتواتر ليس التي ذكرها ابن حجر، هكذا يعتذر له. نعم. إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وما ادعاه من العزة ممنوع. ممنوع يعني ليس صحيح. نعم. وكذا ما ادعاه غيره من العدم. نعم. يعني لأن ذلك شاع. بعضهم قال لا يوجد شيء اسمه متواتر، عدم، وكل قولين ليس بصحيح. نعم. لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا عيب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم، يعني يقال إما ابن الصلاح لم يطلع على الأسانيد والطرق، أو نقول اعتذار آخر أن شروط التواتر عند ابن الصلاح ليست هي الشروط التي ذكرها ابن حجر. نعم. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث. نعم. أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة إثباتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل عادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة الكثيرة. نعم، كصحيح البخاري، هل يوجد أحد يشك أنه ليس البخاري؟ لا يوجد أحد يشك. صحيح مسلم، هل يوجد أحد مسلم؟ لا يوجد. يقول كالمتواتر يشك ثابت، الجميع يجزم أنه من قول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا، يقول كما أن الكتب المشتهرة يعني بين الناس بنسبتها إلى إمام معين تواتر بين أن البخاري، أن صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، مسند أحمد، يقول كذلك إيش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تواتر بين الناس نجزم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، نجزم. كما الآن نجزم أن صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري. نعم. والثاني وهو أول أقسام الآحاد. نعم. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. نعم، الآن ما انتهى من التواتر انتقل إلى الأحاد. الأحاد جمع أحد، واحد اثنان ثلاثة، وله ومر خبر الأحاد إخوة، مر خبر الأحاد بثلاث مراحل، خبر الآحاد مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى عند الأئمة المتقدمين كأحمد بن حنبل، شعبة بن الحجاج، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن قطان، علي بن المديني، يحيى بن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، الرازيان، وهكذا. لما يشأل الأوائل عندهم خبر الآحاد إما مشهور وما رواه جماعة، وإما غريب ما رواه واحد. إذن نقول خبر الآحاد مرة بثلاث إيش؟ مراحل. المرحلة الأولى مرحلة من؟ المتقدمين، أحمد، شعبة، علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان، ابن مهدي، البخاري، مسلم، أبو داود، المتقدمين الأوائل. عندهم إما مشهور وما روى جماعة مشهور ويسمى المستفيض، عندهم يسمى المستفيض، وإما غريب ما روى واحد فقط ويسمى الفرد، عندهم يسمى أيضا الفرد. هذا القسم الأولى. طيب أين العزيز؟ لا، نقول عندهم العزيز يطلقون على الراوي، فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث. لم أقف والله أعلم على إطلاق العزيز نسبة للمتن في كلام الأئمة الأوائل أبدا، إنما وقفنا في كتب الرجال الجرح والتعديل لفظ عزيز على الراوي، عزيز الحديث وهكذا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية جاءت من ابن منده، الحافظ ابن منده، سنة توفي عام 95 و300، قسم الآحاد ثلاث أقسام. انظر قبل كم كان؟ قسمين، إما مشهور وإما إيش؟ وإما غريب. ابن مندى قسم ثلاث أقسام: المشهور كما قال الأوائل، الغريب كما قال الأوائل، زاد إيش؟ زاد العزيز. العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. فأول من ذكر العزيز وصفا للمتن هو من؟ ابن مندى، الحافظ ابن مندى. نقول أن أول من ذكر أن العزيز يطلق على الحديث هو الحافظ ابن مندة رحمه الله. قال ما رواه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، وأخذ هذا التعريف من كتاب الله في سورة ياسين: واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إذا أصبح عليه اثنان أو ثلاثة. مشى كل من جاء بعد ابن مندة على ما قاله ابن منده، كل من جاء بعده قال كقوله: ابن الصلاح، النووي، ابن كثير، ابن دقيق العيد، كل من جاء بعده كله، حتى جاء ابن حجر العسقلاني. الآن المرحلة الثالثة مرحلة ابن حجر العسقلاني رحمه الله. غير الآن في خبر الآحاد، قال خبر الآحاد ثلاثة: إما غريب ما رواه كم؟ واحد، وإما عزيز ما رواه كم؟ اثنان فقط، فقط اثنان، وإما مشهور ما رواه ثلاثة. على كلام الأوائل اثنان أو ثلاثة ما يسمى عزيز، فابن حجر كل من جاء بعد ابن حجر مشى على قول ابن حجر، كالسخاوي، كالصنعاني، كالشوكاني وغيرهم إلى يومنا هذا، وهم يمشون على قول ابن حجر. إذن هذه كم الآن مرحلة مر معنا؟ ثلاث مراحل. المتقدمين، مرحلة المتقدمين عندهم إما مشهور وإما غريب فقط، عزيز لا يوجد. إذن أين العزيز؟ نقول عندهم العزيز وصف للراوي، فلان عزيز الحديث قليل الحديث، إلى أن جاء ابن مندة المتوفي عام 395 هجرية، هو الذي أول من ذكر العزيز. لكن ماذا قال؟ رواه اثنان أو ثلاثة. ثم جاء الحافظ بن حجر المرحلة الثالثة، هذه قسمة الآحاد والتي سوف نتكلم عنها الآن. نعم. وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. نعم، بدأ رحمه الله بالمشهور، بدأ بالمشهور. المشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا يسمى مشهورا، كأحاديث تخليل اللحية في الوضوء، تخليل اللحية في الوضوء رواها جمع من الصحابة، عثمان بن عفان، عمار بن ياسر، أنس بن مالك وغيرهم. إذن نقول كأحاديث تخليل اللحية في الوضوء رواه جمع من الصحابة ولم يبلغ مبلغ التواتر فسمي مشهورا. والمشهور له إطلاقان عند المحدثين، الأول وصف للراوي، فلان مشهور الحديث، فلان ثقة مشهور، فلان ضعيف مشهور، وصف للراوي. والثاني وصف للمتن، وهو المراد هنا، وهو ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، مثاله حديث إيش؟ تخليل اللحية في الوضوء رواها جماعة من الصحابة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو المشهور بإطلاقه، يطلق على الراوي، يطلق على إيش؟ المتن. والمشهور الذي يطلق على المتن له أيضا إطلاقان، مشهور اصطلاحي وهو المراد ما رواه جماعة، والثاني مشهور على الألسنة، مشهور على ألسنة الناس، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، رواه واحد رواه جماعة يختلفون، فسمي المشتهر على الألسنة. نعم شهر. سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. نعم، قال والمشهور ومستفيض بمعنى واحد هو الصحيح، هذا قول الإمام مسلم بن الحجاج وغيره من أمة الحديث، أن المشهور والمستفيض بمعنى واحد. نعم. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور. نعم. بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. نعم. والمشهور أعم من ذلك. إيش معنى غاير؟ غاير يعني فرق بينهما، غاير يعني فرق بينهما، لكن هذا التفريق ضعيف، والصحيح أنهم بمعنى واحد. نعم. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. إذن أين هذا في علم أصول الفقه؟ يقول إذا أردت التوسع يقول هذه خلافات الأصوليين، أما أهل الحديث عندهم المشهور والمستفيض بمعنى واحد وينتهي. نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هاهنا، يعني الاصطلاحي. هاهنا إيش يعني المشهور؟ الاصطلاحي ما رواه ثلاثة على قول ابن حجر. نعم. وعلى ما اشتهر على الألسنة. نعم، هذا النوع الثاني، المشهور على الألسنة، قد أطلب العلم ولا بالصين، سمعت فيه أطلب العلم ولا بالصين، مشهور على الألسنة لكن ليس بحديث. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور ولا مشهور؟ مشهور لكنه ضعيف. الأعمال بالنيات، مشهور ولا مشهور؟ مشهور. وهكذا يقول، يعني مشهور على الألسنة، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، قد يكون لا أصل له، قد يكون رواه واحد قد يكون متواتر، لكن يشتر على الألسنة، إما على ألسنة الفقهاء أو على ألسنة يعني النحويين أو ألسنة العامة وهكذا. نعم. فيشتمل على ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم، أطلب العلم ولا بصير، لا إسناد، ما لا إسناد أبدا، ما لا إسناد، أو لا إسناد واحد، الأعمال بالنيات إسناد واحد. فيقول المشهور على الألسنة ليس هو المراد هنا، المشهور إيش؟ الاصطلاحي. طيب. نعم شيخ. والثالث العزيز. نعم. ثم العزيز، والعزيز له أيضا إطلاقان، الأول وصف للراوي فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، والثاني وصف للمتن وهو ما رواه اثنان على قول ابن حجر، وعلى قول ابن مندة ما رواه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة. سمي عزيزا من العزة أي القلة لأنه قليل، لأنه قليل. مثال ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله كما في البخاري ومسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. روى أيضا أبو هريرة عند البخاري، إذن ما روى إلا اثنان من الصحابة فقط، فسمي عزيزا. نعم شهر. وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. نعم. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عزا أي قويا لمجيئه من طريق آخر. نعم، يعني إما سمي عزيز من القلة والندرة، وإما من المعزز يعني المقوى، وعززنا بثالث يعني قوينا بثالث. نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. نعم، وهذا يعني لا عبر بقوله، معتزلي وصاحب أصول الفقه، قال شرط البخاري ومسلم العزيز رواه اثنان. سبحان الله، أول حديث البخاري الأعمال بالنيات ما رواه إلا واحد، وآخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان عن اللسان ما رواه إلا أبو هريرة، ما رواه عنه إلا أبو زرعة البجلي، كيف يقول الكلام هذا؟ فليس شرطا للصحيح، قال وليس شرطا للصحيح فافهمي، وقد رمي من قال بالتوهم يعني وهم أخطأ. نعم. وإليه يومأ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، يعني أن الحاكم له كلام يشير إلى هذا لكن لم ينص عليه صراحة. نعم. حيث قال الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر رضي الله عنه منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. نعم، كلها ضعيفة. نعم. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. نعم، يعني أن قول ابن العربي المالكي أيضا قول ضعيف لا عبرة فيه، لا يلتفت له. نعم. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري أيضا فرد ما رواه إلا واحد كلمتان خفيفتان على اللسان، أول فرد غريب مطلق وآخر غريب مطلق البخاري، بدأ كتابة بالغريب ونهى بالغريب، إذن كيف يقال شرطه العزيز؟ نعم. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. نعم، قول ابن حبان لعل ابن حبان أراد من أول إسناد إلى آخر اثنين اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، إن كان هذا مقصد ابن حبان هذا نعم قد يسلم له، قد يسلم، لكن إذا راد أنه ليس في الطبقة راويان هذا الكلام ليس بصحيح، بل فيه كثير. نعم. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يمكن يسلم إن كان من أول إسناد إلى آخره، رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخره، يقول هذا يمكن، يمكن يقول، يمكن يكون الحق مع ابن حبان. نعم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، وهذا يقول كثير، ذكرنا قبل قليل حديث لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. نعم. ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. نعم. والرابع الغريب، الرابع الغريب، كل علماء متفقون أن غريب من فرد به واحد، ويقسمون إلى قسمين: غريب المطلق وغريب النسبي. المطلق ما كانت القرابة في أصل إسناده، وهو التابعي الذي رواه عن الصحابي، التابعي الذي رواه عن الصحابي، يعني لم يروه عن عمر إلا علقمة، لم يروي عن أبي هريرة إلا أبو زرعة البجلي، وهكذا، هذا يسمى المطلق في أول إسناد. والثاني النسبي ما كانت الغرابة في أثناء إسناده، ما روى مثلا عن الزهري إلا مالك مثلا في أثناء الإسناد. والقاعدة أن غالب الغرائب ضعيفة لا تصح، كما قال الإمام أحمد يقول لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها عن الضعفاء، عامتها عن الضعفاء، فالغرائب عامتها ضعيفة، وأكثر الغرائب نسبية. أما المطلق فهذا قليل جدا، الغريب المطلق قليل جدا، لأن أكثر الغرائب النسبية. نعم. الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد. نعم. في أي موضع وقع التفرد به من السند. نعم. على ما سيقسم إليه الغريب المطلق. نعم. والغريب النسبي. نعم. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. نعم، خبر واحد آحاد، يعني خبر الواحد، أما الأول لا يسمى المتواتر. نعم. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. إذن هذا هو خبر الآحاد، هو ما لم يجمع شروط التواتر، يعني الكثرة التي في كل الطبقات. نعم. وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. إذن الآحاد فيها المقبول، يعني ما قبلوه يوجب العمل، الذي تبين لهم صدق المخبر به، وضد المقبول إيش؟ المردود، هو ما ردوه، هو ما تبين لهم خطأ المخبر. نعم. وفيه المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو يعني المتواتر، يعني المتواتر لا تبحث في صحته، لا تقول متواتر صحيح خلاص انتهى، إنما هذا أين يكون؟ في الأحاد، الأحاد هو الذي يبحث عن صحته، أما المتواتر لا يبحث عن صحته. نعم. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا؟ فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف يعني عن يعني أن الحديث إما حديث ثابت صحيح وإما حديث غير صحيح، والثالث ما توقفنا فيه لم يتبين لنا هل هو صحيح أو هو ضعيف، بمعنى أراد أن يبين أن رواة الأحاديث إما رجل ثقة وهذا حديثه مقبول، وإما رجل ضعيف وهذا حديثه غير مقبول، وإما رجل ليس ثقة وليس ضعيف، فهذا إذا كان يوافق الثقات يقبل حديثه وكان يخالفهم رد حديثه. يعني إيش؟ نتوقف في أمره حتى ننظر في حديثه. هذا ما نقول ابن حجر رحمه الله. نعم. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. نعم. لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. والله أعلم. وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قلنا الصحيح أن كل حديث صح أفاد العلم والعمل، ما لم يكن منسوخا، لكن ما ذكر ابن حجر هو أيضا رحمه الله بيّن أن من باب خلاف لفظي فقط ليس من باب خلاف العمل، لأن أهل السنة والجماعة يحتجون بخبر الآحاد في العقائد في الفقه في المعاملات، لكن قال إنما خلاف لفظي فقط، يفيد الظن يفيد اليقين، خلاف ظن اسمه لفظي ليس عملي. نعم. خلافا لمن أبى ذلك. نعم. والخلاف في التحقيق لفظي، هذا هو الصحيح، لفظي كما قال رحمه الله، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. نعم. وهو الحاصل عن الاستدلال. نعم. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالتواتر، خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنه خلا عنها. نعم، يعني أن خبر الآحاد أن احتف بالقرائن، إيش القرائن؟ إما أن يكون حديث في البخاري ومسلم، هذا نجزم بصحته في البخاري ومسلم، أو يكون مسلسل بالأئمة الحفاظ يروي أحمد عن الشافعي عن مالك نجزم بصحته، أو يكون مشهور رواه جماعة من الثقات نجزم بصحته، هذا يسمى المحتف بالقرائن، إما في الصحيحين أو مسلسل بالأئمة الحفاظ أو مشهور رواه جماعة من الثقات. نعم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، هذا الأول، مما لم يبلغ حد التواتر. نعم. فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصر عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. لا يقول لا، يشمل الجميع، يشمل الجميع، لأن المنتقد عند الدارقطني صحيح عند البخاري أو صحيح عند مسلم، فنقول بل هذا عام في الجميع، لا يقدم قول الدارقطني على قول البخاري، كلهم أئمة حديث، والإعلال مبني على يعني اختلاف وجهة النظر على الاجتهاد ليس على القطع. نعم. وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين. نعم. حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيهما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ولم يصل، وهذا صاحب أصول الفقه وكلامه ليس بصحيح. نعم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ولم يصيبوا ما أصاب. نعم. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ومنها يعني القرائن، منها يعني المحتف بالقرائن. ذكر أول شيء ما رواه البخاري ومسلم، ثم إذا كان مشهورا رواه جماعة ثقات ليس فيه علة. نعم. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي. نعم. والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. نعم. نعم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، هذا الثالث يعني، ومنها يعني المحتف بالغرائن ما تسلسل بالأمة، يعني تتابع بالأمة الحفاظ. نعم. حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، فإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك مثلاً لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، يعني ليس كل أحد إلا لعالم، هو الذي يعرف الغرائن، يعرف المشهور المتواتر المسلسل بالأمة، ليس كل أحد يعرفه. نعم. العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة الذي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. هذا يعني الغرائن، الحديث إذا احتف به قرينة أصبح قوي في البخاري مسلم، قوي مشهور رواه جماعة من الثقات ليس له علة، هذا قوي. والثالث إذا كان تسلسل بالأئمة الحفاظ الكبار هذا أيضا قوي، هذا يسمى قرائن، أفاد نعم عندنا القطع أنه ثابت. نعم. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. والله أعلم. انتهى. نعم. إيش هذا بعده بمقبول؟ الغرابة. ثم الغرابة. نعم. نعم. متى يؤذن الظهر؟ نعم. الظهر متى يؤذن؟ بقي 15 للأذان. طيب الغرابة مبحثها طويل، كم بقي؟ ورقة. نعم. طيب. نعم. ثم الغرابة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه وارجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. نعم، يعني التابع الذي روى عن الصحابي، هكذا قال ملا علي قاري في شرح نزهة النظر. نعم. أو لا تكون كذا، أو لا تكون كذلك. نعم. بأن يكون التفرد في أثنائه. نعم. كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. هذا النسبة، يعني ما كانت في أثناء إسناد. نعم. فالأول الفرد المطلق. الفرد المطلق يسمى قريب السند والمتن، قريب السند والمتن، والآخر يسمى غريب السند. إذن القريب المطلق يسمى إيش؟ غريب السند والمتن، والنسبي يسمى غريب إيش؟ السند. نعم. كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد. نعم. كحديث شعب الإيمان. نعم. تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. نعم. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. نعم. وفي مسند البسار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. لكن لا ينبغي أن تقول هذا غريب إطلاق القرابة هكذا، لأنك قد تقول غريب وحيث ليس بغريب، وقد انتقد أما كثر من هذا الجانب. لكن يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، كما كان البزار يفعل، يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا، قد يكون غيري يعلم. أما تقول هذا حديث غريب لا يرويه إلا فلان بالجزم، هذا لا ينبغي، وقد استدرك على كثر من الأمة على هذا الأمر. نعم. والثاني الفرد النسبي. النسبي يسمى غريب السند، غريب السند. نعم. سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. نعم. وأكثر الغرائب نسبية، أكثر الأحاديث الغريبة نسبية، وأما المطلقة فإنها قليلة جدا، قليلة جدا. نعم. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم، يعني غالبا يطلقون الفرد على الغريب المطلق. غريب السند والمتن يسمى فرد، أما غريب السند يقولون غريب ولا يقولون مطلق، عفوا، ولا يقولون فرد. لكن صحيح أن الغريب والفرد بمعنى واحد، إلا في تفرد البلدان، تفرد فيه مثلا أهل الشام أهل الحجاز، ولا يقال إيش أغرب فيه أهل الشام أو أغرب فيه أهل مكة. نعم. لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. مترادفان يعني بمعنى واحد، مترادفان أي بمعنى واحد، من باب اللغة ومن باب الاصطلاح. نعم. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. غايروا يعني فرقوا، غايروا يفرقوا، والنفاق في البلدان، وتفرد البلدان أقوى من تفرد الشخص الواحد. حديث يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، ما لم يروي إلا أهل الشام فقط، تفرد به أهل الشام، فتفرد البلدان أقوى من تفرد الشخص الواحد. نعم. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. نعم. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. نعم. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم. لكن البلدان لا، ما يقال تفرد به أهل الشام ويقول إيش أغرب به أهل الشام. نعم. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. نعم. يقول كالمنقطع والمرسل هما كلاهما ضعيف، لكن يختلفان من حيث إيش؟ أن المرسل مضاف التابعي إلى النبي سلم، والمنقطع ما صار من أثناء أسناد راول أو اقترب إلى التابع. أما من حيث الحكم كلاهما ضعيف، فيه سقط، كلاهما ضعيف لأجل أسقط. نعم. ومن ثم أطلق أو أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. نعم. انتهى الباب. ها؟ نعم. لعل في هذه الكفاية أخذنا حديث الآحاد والمتواتر، وإن شاء الله نكمل الغد ما تبقى من هذه الرسالة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.